رجل زعم أنه جاءه جني وطلب منه التعاهد بينهما فتصافح وتعاهد على الخير والصلاح والنصيحة بينهم، وعلمه كلمات يقرأهن إذا أراد أن يلتقي به، فكان يقرأ هذه الكلمات هذا الرجل ويأتيه الجني، وهو رجل مؤمن ولا يخاف من الجن ولا من غيرهم إلا الله، إلا أنه عامي، فما رأيكم في هذا وما نصيحتكم له والسلام؟ ما في هذا شيء، لا أعلم في هذا شيء، لأنه قد يبدون قد يظهرون قد يتبدون لبعض الناس قد يتكلمون. قد حدثنا جماعة من إخواننا أنهم سمعوا من كثير منهم وقت حلقات العلم ووقت الدراسة ووقت الخلوة في الوجود بكلام طيب بضمن إذا سمعوا من الحق واحتداء، فإذا أظهر له الخير وعهد أنه يستجيب إلى الله وأنه يكون وأنه يوحد الله وأنه يعلم أهله وأنه كذا وكذا، ما نعلم هذا الشيء. إما أما أنه يستعين به في شيء هو النمو الناس أو يدعوه في الغيب وما لا لا يجوز. أما إذا يتكلم معه خير ينصح نعم قريبا كون ينصحه كان يتكلم مع جني ينصحه، أما أن يدعو من دون الله أو يستغيث أو يسأل عن أمور الغيب هذا لا. أما مجرد النصيحة لا بأس. قد حدثني بعض إخواننا من الثقات أن جنيا كان يحضر معهم حلقة العلم عند بعض المشايخ، وفي ليلة من الليالي قال يا فلان أنا أحضر حلقاتكم وأنا الحمد لله قد انتفعت بذلك واهتديت، وأنا استودعك الله، أنا عندي جهاد جماعتي عندهم عزل على الجهاد قوم كفرة ونحن مسافرون وأخشى أن يقتل ويستودعه، وهو يخاطره بهذا ويسمع كلامه بهذا، وهذا يقع لكثير من الناس من هذا. إذا نصحه ووجهه إلى الخير ودعاه إلى الخير وقال له اتق الله وعلم أهلك وصاحبه لا نعلم به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.